ولا يغرون في مؤثرات الخشوم وحلق اللحية بين المسلمين وحاق الله، لأنه أولا اللحية فيها يخالف بفكرة الله عز وجل التي حصل الناس عليها. لو أن الإنسان كان بنفسه وفكر في خلق الله له ونريد له على جنس آخر كما هو النساء، لا علم وقيلا لأن الله لا خلقه لا لحية عليه، وإلا أن يعتقد ذلك أيضا الأمر كذلك. فلا تصور مسلم يقول أن الله إنما خلق الرجال بذكر والنساء بذكر، خلق ذلك عبثا، لا يوجد مسلم يقول هذا. إذا لماذا خلق الله بذكر وخلق المرأة بدون ذكر؟ لكي تطيع الله عز وجل وترضى بخلق الرجال كما أنت، فلا تتكلم أن تغير خلق الله، لأن هذا من شعب أشقى خلق الله على وجهه الذي لم يتعلم له أن يسجد لمن خلقه بيديه كما هو أعلم عن الإسلام. ثم زاد عصيانا على عصيان فقال منتقم لكبريائه من جزية آدم الذي سببه سرده ونحن تغطيه، قال ولا أمرنهم قال يبتكين لأعداد الأنعام ولا أمرنهم قال يغيرن خلق الله. فتغيير خلق الله هو إطاعة السلطان ورحمة الله. وإذا كنا يسير أن نعترف بأن خلق الله كما قال ما كان في خلق الله متفاوت، ما كان في خلق الله مأمن متفاوت، فهنا ما خلق الرجال بها والنساء بها هذا ليس ألف طبيعية كما يكون يكون الطبيعيون الظهريون، وإنما هذا أمر بحكمة الله إلى الله عز وجل وتدين في غير على المرأة. الشيطان هو ضد طاعة الرحمن بكل شيء، ولذلك وقف الإنسان بطريقه يحاول دائما وأبدا أن يصرفه عن طاعة ربه. ومن ضلاله هذا الشيطان في ضلاله أنه لم يكتب ذلك بنفسه، بل كأنه يعاهد ربه على ذلك ويقول ولأمرنهم فلو يمسكن آذان الأنعام ولأمرنهم فلو يغيرن خلق الله. فالرجل حينما يأتي إلى لحيته التي لم يدعو الله بها أن لا فيحلقها ويرمي بها أرضا، هذا أبدا لا يفكر في تقدير خلق الله الذي يقول بناء على فضل صفة الله هو الأكثر من الله صفة. وإذا كان هذا مما خلقنا الله عليه فلماذا نتأثر فيه؟ ولماذا لا نرضى بواقعنا مع تلك الرجال بصفتنا الرجال؟ لماذا لا نرضى بواقع خلقنا من صفات النساء أولا ونتمنى الاستقرار ثانيا؟ وقد نهى الشارع حكيم كما يقول عن ذلك، لكن لا يجوز الاستقرار الى هذه الحسنه قبل الحرام الاولى. وقد كنت وقد أكد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المثال يمثل المثال لأن الله ما مثال ولا مثل المثال والراشمات والمستنشمات والفانجات المغيرات لخلق الله بالحسن أمر هذا التعبير لأن جنسا من المثال في أعمال يفعلونها في أنفسهم يجمعها علة واحدة قال عليه السلام المغيرات لخلق الله بالحسن علما بأن النساء مثل نفسه ولذلك أباح الله لهن من الحمل ما لم يلد من الجنس مع ذلك حرم عليهن التزين بتغيير خلق الله فهذه المرأة التي تأتي تتملك حاجبين أو حدين أو ذراعين أو ساقين أو قد مكان ما لبدلها قال الرسول يعني قال ما لبدلها والمتلمسات المتلمسات في أبدارهن والمامسات في هذه الأبدار لأنهم يتعاونون خليفا والراشمات والمستوشمات الراشم موجود خاصة بالبلاد العربية هذا كله دليل أن المسلمين عايشين في جاهلية جديدة كأنهن ما طرف سمعون هذا الحديث وأنا في الواقع أجد لهن عبرة هل سمعت من الحديث يوم مع الكتاب؟ هل سمعت يوم الله هذا الحديث عن الكتاب؟ يقول الخطيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما نصاته بكل نصاته والراشمات والمستنشمات والتاجيات المغيرات من خلق الله لحد الشهر ليه؟ موضة العصر الآن النمط والنصر وبدوات قانونات خاصة بالنساء كيف يتكلم العلماء اليوم في قضايا البلايا عامة تطمئن هذا كل بجد الشباب المسلم في غيره لأنه ما يفكر في مقامة الشباب المسلم يكون في نفسك يعني وهذه المقامة غير سهلة كمان وهي أجيب أصعب من هذه لكن هذه المسلم السهلة أول هذه الصعوبة طلب العلم مو طلاب العلم من بلاء المسلمين اليوم كل الشباب المسلم يهجم مثل الذباب على المنبع النور يهجم ايه؟ على الجبال العسكري والجامعه ومن الاستثمار المزوره والسلطان ماذا يريد بها؟ وظائف اما الاقبال على طلب العلم وبخاصة على النهي الذي يدعو اليه قال الله قال رسوله قال الثالث قال يكاد يكون خندق كما قال خليل المسلمين في اعماق فمن اين للشباب ان يعرف مع الأسف أن حالة الدحية مع الزيارة وهو لا يسمع ولا كلمة لا في خطف الجمع ولا في محاضرة ولا في نجم ولا في أي شيء صاحب لماذا؟ لأن صاحب الشيء لا يوفيه أكثر الوجهين وأكثر المصريين مستمرة للمصيبة التي وصلت إلينا مع جملة الوافدات والبلاد مثل أمة الموت إلى أستاذ والبلاد لذلك كنت أمس في محاضرة أتوصى نفس الصيف العزمة اللي تركتها للتواصل تركت فيه أمرين لا ينتبهوا ما إذا مستدت المهنة إصابة الله سبحانه لكن مش بتبدأ لا بد من المهنة لا بد من دراسة كتاب السنة عزمة العلماء كتب العلم دراسة كتب ما عند العلماء المطاربون خلص الدنيا بكتب بعضها فيها خير بعضها فيها شر وبعضها فيه نهاية وهذا عليك بعد التسعين يعرفوا هذا العلم أو الكتب الذاتية الحالة اللحية باستساق المسائل أربع حرام وهذا الآن فتاوى موجودة إن عليك اللحية ولا مؤاخذة ولا صف من الأمصاب فهذا شيء لا تقبل في هذا الشيء غير على قسم الوجوه لأنه القاضي اللي يقبل الشهادة هو عليك هذا شيء فإذا كان من كذلك بيضطر هو بقى يعمل نظورنا ونفذك إلى إلى أي استشوى إلى أخي قالوا له في الأزهر قالوا له بعض التفاصيل عند الجنة كل الأمور العادة كانت الجاهلية للتفاصيل وهي عادة عربية إن شئت التخيل وإن شئت لم تنتهي وإن أدري أدري ما يستحيل كل سحر لا يفشل إضافتان خلاصة مذاهب الأربعة مستجد على تحليل التصريحي ولا أجد من القرآن كما ذكرنا ولا نهيب من أي رأي رسول الله. ثم يأتي وعلى الله المتحدثون هو الرجال والنساء والمتشبهات والنساء والرجال حديث في صحيح البخاري لا كلام في الحديث المتحدث. وأخيرا يأتي الحديث في سر الموضوع قال عليه الصلاة والسلام حف الشاي وعاق اللحى وخالق الوعود على النساء. بعد كل هذه النصوص في مجال نقول هذه عالم من شاء فعلها ومن شاء تركها. هذا كلامي مع الشباب المتدين والحريص على التمسك بظاهرة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أعظهم أن يكونوا من الجاهلين، أن يكونوا من المقلدين. نحن لا نرضى أن يقلد مسلم عالما، فكيف نرضى له بأن يقلد الكافر؟ هذه على اتفاق لم يكن في عهد الإسلام في القرون الطويلة أبدا رجل يحلف بهذا، بل بعض الحكام الجائرين كانوا إذا أرادوا أن يمثلوا في خارج عليهم أخذوا روح حلقوا له سواء كانوا الدابة وأداروه في القرية. انظروا هذا فعل سواء لذلك إيه خلقنا له نحن بينما كانوا كان حلق اللحية مبنى إلى هذه الجنة تصبح دينة. فأي كلاب أخطر من هذا الكلاب من كل حالة.